الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قلتم حفظكم الله ورعاكم وملائكته، وأؤمن بالملائكة وأنهم أشخاص وذوات محسوسة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتقابل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه من عالم الغيب، وقد يرون أحيانا كما تمثل جبريل لمريم بشرا سويا، وكما رأى الصحابة جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم عن الساعة، ثم عن أشراطها. وأؤمن بأن مخلوقون من نور، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من طين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق الكلام أن أصول العقيدة ستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب المنزلة، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وسبق أن الإيمان بالله يوجد فيه من الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، والإيمان بألوهيته وأنه المعبود بالحق، وأن من ترى شيئا من ذلك فهو كافر. ويدخل في ذلك الفلاسفة الذين متأخرون أرسطو وأتباعه، فإنهم لا يؤمنون بوجود الله. إن أرسطو لا يؤمن بوجود الله إلا من حيث أنه مبدأ لهذه الكفرة، مبدأ لا يؤمن بوجود الله إلا أنه مبدأ لهذه الكفرة، مبدأ العالم، مبدأ لهذه الكفرة. فلا يؤمن بوجود الله وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وكذلك أبو نصر الفارابي، وكذلك أبو علي بن سينا. أبو علي بن سينا حاول أن يقدم فلسفة من دين الإسلام، ولكنه في محاولته الشديدة لم يصل إلى ما وصلت إليه الجهمية الغالية في التجحم. فجاء في الجهمية الغالية في التجحم أشد وأصح منه، أشد مذهبا من مذهب سينا، مع أن مذهب الفلسفة مع مذهب الجهمية لا يؤمنون بوجود الله، لكن مع ذلك الفلاسفة أشد غلوا. فابن سينا، فقرص المعلم الأول هذا، لا يؤمن بوجود الله إلا من حيث مبدأ لهذا العالم، مبدأ الكثرة، مبدأ لهذا العالم. وكذلك ابن نصر الفارابي. وأما بعلك السينة فجاء يسمونه المعلم الثالث ليقرب الفلسفة من دين الإسلام، فأثبت وجودين: وجود لله، ووجود للمخلوق في اللفظ في الذهن فقط، لأنه أنكر أسماء الله وصفاته، قال ليس له اسم ولا صفة، ليس له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر وليس في العلو ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، ولا محايف له ولا مبين له ولا صفة يصلح. أثبت وجوده في اللفظ، وهناك خالق ومخلوق في اللفظ وفي الذهن فقط، دون أيضا من جملة من يكون ثلاثة من جملة من جحد الرب سبحانه وتعالى، يلتحقون بالأصل الأول، من جحد ربوبية الله أو ملكه أو سلطانه وتدبيره أو جحد علوه وفوقيته يدخل في ذلك ثلاثة. يرصوا لا يثبت وجود الله فقط إلا ما يثبت وجوده إلا من حيث مبدأ للكثرة. وابن سينا أثبت وجودين، وجود الخالق وجود المخلوق في اللفظ وفي الذهن، لكن لم يثبت وجودا مستقلا لأنه في أسماء والأصفات. الأصل الثاني الإيمان بالملائكة. الملائكة لا بد من الإيمان بأنهم أشخاص وذوات محسوسة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا في الرد على الفلاسفة أيضا الذين يقولون إن الملائكة ليسوا أشخاص وليسوا ذوات محسوسة تنزل وتذهب وترى، ولكنهم أشكال، أشكال نورانية يتخيلها النبي وزعمه. فالملائكة أشكال أشباح نورانية يتخيلها النبي في نفسه، وليست ذوات محسوسة وليست ذوات ولا أشخاص محسوسة تنزل وتصعد وترى وتذهب وتجيء الرسول وتجيء تخاطب الرسول. ما آمنوا بها يعني الملائكة، يقول أي الكفر آخر هو مستقل فلاسفة، انكفروا بوجود الله وكفروا أيضا بالملائكة، جحدوا الملائكة، جحدوا الرب وجحدوا الملائكة، لأنهم قالوا الملائكة عبارة عن أشكال، أشكال وأشباح نورانية يتخيلها النبي بزعمه. وإذا تقربوا إلى أهل السنة إلى أهل الإسلام قالوا الملائكة عبارة عن القوى الخيرة الفاضلة في العبد، القوى الخيرة الفاضلة في العبد التي تبعث على الرحمة والإحسان والإيثار، فيطين عبارة عن القوى الرديئة التي تبعث على الظلم والإيذاء والطغيان. هذا إذا تقربوا إلى أهل الإسلام، وإلا فإنهم يقول عبارة عن أشكال وأشباح، ما في أشخاص ولا ذوات، أشكال يتخيلها النبي ويتصورها في ذهنه، أشكال نورانية. وإذا أرادوا أن تقربوا إلى الإسلام قالوا هي عبارة عن القوة الخيرة الفاضلة في العبد التي تبعث على الرحمة والإحسان والإيثار، ويقابلها الشياطين عبارة عن القوى الرديئة التي تبعث على الظلم والإيذاء والطغيان. فهؤلاء ما آمنوا بالملائكة ولا آمنوا بالجن والشياطين، فالفلاسفة إذن كفار، كفروا جحدوا الرب وجحدوا الملائكة، هذا كفر وهذا كفر، كفران. أهل الحق فإنهم مؤمنون بأن الملائكة أشخاص وذوات محسوسة تصعد وتنزل وتذهب وتجري وترى وتخاطب الرسول، وأنهم من عالم الغيب، من عالم الغيب لا نراهم، لكن قد يتمثلون أحيانا، يتمثلون أحيانا كما تمثل جبريل لمريم بشرا سويا فقالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، كما رأى الصحابة جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ثم عن الصراط، أود من الإيمان بأنهم مخلوقون من نور، الملائكة مخلوق من نور، وآدم مخلوق من طين، أباهم من طين، والذرية من نطفة، الذرية من نطفة، وآدم مخلوق من تراب من طين، تراب ثم تحول إلى طين وصلصال يصوت، وحصان من مارك من النار كما في الحديث في صحيح مسلم، خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من النار وخلق آدم من الصخور معنى من طين. هذا الأمر الأول من الأمور التي يجب الإيمان بالملائكة، من الأمور التي يجب فيها الإيمان بالملائكة. الأمر الأول الإيمان بوجودهم، والإيمان بالوجود يتضمن أشخاص وذوات محسوسة ليس أشكال ولا أشباح أمور خيالية كما يقول الفلاسفة، بل من ذوات وأشخاص، وأنه مخلوق من نور. الأمر الثاني الإيمان بشرفهم وفضلهم ومكانتهم عند الله، الإيمان بشرفهم ومكانتهم وفضلهم عند الله، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم. قال تعالى ومن عنده لا يستكثرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفسرون. قال سبحانه إن الذين عند ربك لا يستكثرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. تعالى والعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن لهم شرف ومكانة عند الله، فهم لا يعصون الله، ينفذون أمر الله، يطيعون الله، يعبدون الله، يسأمون من العبادة، لهم الله قوة. الأمر الثاني الثالث الإيمان بوظائفهم وأعمالهم، إيمان بأن الملائكة لهم وظائف وأعمال وظفهم الله تعالى فيها، كل حركة في السماوات والأرض فينافي عن الملائكة بإذن الله الكوني القدري، كل حركة في السماوات والأرض فينافي عن الملائكة بإذن الله الكوني القدري، كل حركة في السماوات والأرض فينافي عن الملائكة بإذن الله الكوني القدري. يشاهد الفلاسفة أيضا لأنه يقول الحركات ناشي عن النجوم، النجوم هي المؤثرة، كل حركة ناشي عن الملائكة لأن الله الكون يقتضي. فمنهم المقسمة في أمر الملائكة قسم الأمر من أمر الله، ومنهم مرسلات عرفاء، ومنهم العاصفات عصفة، ومنهم الناشرات نشرة. ثم وقيل ان المرسلات ارفاع الريح الى العاصفة شديدة الهبوب، لكنها في امر الله ناشئة عن الملائكة، الريح ناشئة عن الملائكة تدبرها في امر الله. ومنهم النشرة كذلك الريح، ومنهم الفارقات فرقاء الملائكة تنزل بالأمر من عند الله يفرق بين الحق والباطل. منهم وقيعة ذكرى الملائكة تترك ذكر الله وتقرأ كلام الله، ومنهم النازعات غرقى من الملائكة تحفظ أرواح الكفار قوة وشدة، ومنهم النشطة في نشطة الملائكة تقضي الروح المؤمنين بسهولة ويسر، ومن السابحة سبحة الملائكة تنزل في الأمر من السماء، منهم السابقات سبحة الملائكة تسبق في الأمر من الله، ومنهم المدبرة في أمر الملائكة تدبر أمر الله عز وجل، منهم الصافات سبحة الملائكة تسبق عند ربها عبادة، من الزاجرات زجراء الملائكة، ومن التلف ذكر الملائكة تتم ذكر الله. هكذا هذه أوصاف الملائكة، هذه أوصافهم، وهذه من أعمالهم. ومنهم حملة العرش الأربعة في الدنيا وفي يوم القيامة كما يكون ثمانية، حملة العرش أربعة في الدنيا وثمانية يوم القيامة. قال تعالى والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومنه الكروبيون الذين حول العرش وهم مع حملة العرش من أصوات الملائكة يسبحون الله يستغفرون للمؤمنين كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا لمن بوظائفهم ومنهم موكل بالشمس ومنهم موكل من الملائكة موكل بالقمر ومنهم موكل بالنجوم ومنهم موكل بالجنة وعذاب النعيم لأهلها ومنهم موكل بالنار وعذاب العذاب لأهلها ومنهم موكل بالجبال ومن الملائكة موكل ببني آدم ومنهم موكل بالنطفة يدبر أمرها حتى يتم خلقها ومنهم موكل بحفظ بني آدم ومنهم موكل بكتابة أعمال العباد من الجن والإنس بكتابة الحسنات والسيئات وكل واحد من العباد وكل بأربعة أملاك أربعة أملاك في الليل وأربعة أملاك في النهار بدلا حافظان من بين يديهم من خلفهم وكاتبان عن يمينه وعن شماله كما في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار العبارة تبعش نعم يتعاقبون يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فالإنسان عليه أربعة أملاك في الليل وهو تملاك في النهار حافظان بدلت حافظان وكاتبان حافظان يحفظونه من أمر الله واحد أمامه وواحد خلفه هذا الحافظ وكاتبان واحد عن يمينك بالحسنات وواحد عن شمالك بالسيئات الأربع في الليل وأربع في النهار يتعاقبون ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر وفي صلاة الصبح ينزل ملائكة النهار ويصعد ملائكة الليل يصعد أربعة وينزل أربعة وفي صلاة العصر ينزل ملائكة الليل ويصعد ملائكة النهار تعاقبنا فيكم في الحديث تعاقبنا فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر قال تعالى وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تشهده الملائكة من وظائف الملائكة منهم الموكل بقبض روح العباد وفي مقدمة ملك الموت هو الذي يستخرج الروح من الجسد ثم يأخذها أعوانه ويجعلونها في كفنه والله هو العامل بذلك ولهذا أضيف التوفي إلى الله في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الله يتوفى لأن سبحانه هو العامل بذلك وضيف إلى ملك الموت بقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت لأنه هو الذي يستخرج الروح من الجسد ووضيف التوفي إلى الرسل بقوله حتى إذا جاء أحدكم الموت فالفتوا رسلنا لأنهم يأخذونها منه من الموت من ملك الموت ويضعونها في الكفن المعد لها ومنهم المركب النفس بالصوت وهو إسرافيل عليه الصلاة والسلام قال قل يتوفى حديث إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض فلا تنفخ اليوم ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فإن فتح ينفخ إسرافيل في الصور نفختان النفخة الأولى نفخة الصعق والموت هلاك يموت بها الخلق الناس إلا من استثناه الله النفخة الأولى نفخة الصعق جبريل هذه النفخة إسرافيل، هذه النفخة فيطولها، طولها فزع وآخرها صعق الموت كما جاء في الحديث، يبدأ الصوت قليلا فلا يسمعه أحد إلا أصاليتا ورفع عليه أصاليت كذا صفحة العنق يسمع الصوت، فلا يزال الصوت يقرأ يقرأ حتى يموت الناس، فهي نفخة طويلة أولها فجع وآخرها صعق الموت. قال تعالى في سورة النمل ثم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وفي سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فأول فزع وآخر صعق، ثم ينفخ في أخرى هذه نفخة البعث نفختان. وجاء في الحديث الصور أن ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة الصعق والموت ونفخة البعث، لكن الحديث ضعيف في سند إسماعيل رافع هو ضعيف، والصواب أنها نفختان، الأولى طويلة آخرها فزع وآخرها صعق وموت، والثانية نفخة البعث، ولهذا قال تعالى في سورة الزبر ونفخ في الصور فصائق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى، الأخرى هذه أنها ليست هناك ثالثة نفخة أخرى تقابل الأولى، الأخرى تقابل الأولى. كان هناك ثالثة لكانت الأولى ثانية لكن هناك ثالثة. فلما قال ونفخ في أخرى دل على أنها نفختان، ذلك أن إسرافيل ينفخ في الصورة النفخة الأولى فيموت الناس لمن استثناه الله، الروح خرجت من الجسد لا تموت، الروح باقية في نعيم أو في عذاب، روح المؤمن تنقل إلى الجنة وتتنعم كما في الحديث نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعث، اتخذ شكل طائر نسمة المؤمن الطائر يعلق أن يعفو، وأما روح الشهيد الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله فإنها تتنعم أكمل من تنعم المؤمن غير الشهيد، فإن المؤمن غير الشهيد تتنعم روحه وحدها تخشى الطائر، وأما الشهيد فإن روحه تتنعم بواسطة الحواس بالطير الخضر، لأنهم لما أسلفوا أجسادهم لله وبذلوها لله عوض الله أرواحهم أجسادا تتنعم بواسطتها وهي حواس وطير الخضر، كما ذكر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ارواح الشهداء في حواس وطير الخضر تسرح في الجنه تجد انهارها وتعطي من ثمارها وتروي بها قناديل معلقه بالعرش، فهذه الروح الشهيد تتنعم بواسطه حواس وطير الخضر قدرا من اجسادهم التي اسلفوها لله، لله عوض الله ارواحهم اجسادا تنعم راسها، اما الروح الشهيد اما المؤمن غير الشهيد فان روحه تتنعم وحدها تاخذ شكل طائر كما سبق، نفس شكل المؤمن طائر يعلق في شجر الجنه حتى يرجع الله الى جسده يوم يبعثه، فروح الشهيد تتنعم نعيمها اكمل من تنعم روح المؤمن غير الشهيد. ويضع الميت بقدره ترد اليه روحه في الحال، وياتي ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما المنكر والاخر النكير يمتحنان، يقال لهما فتانان يحتذران ويمتحنان ويسالانه بالاسئله من ربك وما دينك ومن نبيك، فتاسئله فالمؤمن يثبت الله فقال الله ربي والاسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، نسأل الله أن يثبت الأولياء في قبل السابق، قال تعالى يثبت الله الذي أمر القول السابق في الثالث بناء في الآخر، وأما الفاجر فلا يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة. ولو كان أفصح الناس لو كان فصيح يعرف كل شيء ما يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة. إذا كان من ربك قال ها ها لا أدري، كما جاء في حديث البراء وغيره، فيقول قال له الملك من نبي فيقول ها ها لا أدري، فيقول لا ما دينك فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس فيقول شيء فقلت، يعني يسمع الناس على البصيرة. فيضربه الملك بمرجلة من حديد فيسمعه الصوت ويسمعه كل من خلق الله إلى الإنسان، ولو سمع الإنسان الصائم ويقول له لا دريت ولا فريت، لا دريت لا علمت الحق بنفسك ولا قلت من يعلم الحق، لا دريت ولا سمعت، لا علمت الحق بنفسك ولا سمعت من يعمل بالحق، لا دريت ولا فريت. لأن المنزلة من الحديد يسمع صيحة يسمع كل من خلق الله إلا الإنسان ولا سمع الإنسان الصائم. مؤمن يفتح له باب من الجنة سيأتيه من روحها وطيبها، ويأتي رجل حسن الوجه والريح سنة فيها، فيقول من أنت؟ فيقول لا يعرف إلا الجيب بالخير، فيقول العمل في الصالح، فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وبالي، وأما الكافر الكاذب فإنه والمؤمن يستعن في قبره مد البصر، والكاذب يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، ويفتح له باب إلى النار فيأتي من حبلها وسموكها، ويأتي ملك قبيح الوجه قبيح المنظر مثل الريح، يقول له أنت وجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الحديث، فيقول ربي لا تكون الساعة. والمؤمن عمل الطيب في رسول الله حسن الوجه حسن الريح طيب الريح، يقول من أنت فارس وكلوة من يجيب الخير، فقال عملك الصالح. فالمؤمن ينعم في قبره، تنعم الروح والجسد جميعا، وتنعم الروح مفردة يعني تنعم في الجنة وحده ولا صلة بالجسد، والجسد يبلى ويكون ترابا والروح باقية في لعبة، والكافر تعذب روحه مع الجسد وتعذب مفصلة، لأن الكافر تنقل روحه إلى النار تعذب في النار وتنقل روحه إلى الجنة، فالروح المؤمن تنعم مفردة ومتصلة بالجسد، فالروح الكافر تعذب مفردة ومتصلة بالجسد. فإذا الله صلى الله عليه وسلم الصورة فقط مات الناس، مات الجسد ونقلت الروح، روح المؤمن إلى الجنة وروح الكافر إلى النار، ثم ينزل الله مطرا بعد أن نفخ في الصور، ينزل الله مطرا غليظ 40 يوما تنبت منه أجساد الناس، تنبت منه أجساد الناس، وينشئ الله الناس نشأة جديدة، ويعيد الله الذرات التي استحالت ترابا، لأنه يعني عالم وقادر، قد علمنا ما تنقص الأرض منها، ومن آدم الإنسان يموت يبلى إلا عجب الذنب، عجب الذنب هو العصعص آخر فقرة في العمود فقري تبقى، ما كل جسد يكون ترابا إلا هذه إلا هذه الفقرة، ولهذا جاء في الحديث يسمى عجب الذنب، يسمى عجب الذنب في آخر فقرة في العمود الفقري. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب، سبحان الله يركب منها تبقى، يعني هذه الفقرة يعني قليلة صغيرة مثل الحبة مثل البذرة مثل البذرة ينشأ من الإنسان يخلق من الإنسان مثل البذرة مثل البذرة السنبلة يعني كلها بذرة كذلك ينبث منها، كذلك الإنسان ينبث من إيش؟ من هاء من العجب الذر كالحبة الصغيرة، يشيل الله الخلق نشأة جديدة لها المطر، وتعاد الذوات فيها هي، الذوات تعاد فيها هي. فذات المؤمن هي التي تلعب هي تعاد، وذات الكافر هي تعاد، خلاف الجهل قطعه الله. فالإسلام يقول إن الإنسان يبلى ويخلق الله ذوات أخرى، وهذا من جهله وضلاله. معناه الناس لهم رد إلى الظلم، يخلق ذوات أخرى يعذبهم وما عصوا من أفضل باطل. نفس الذوات، ذوات الإنسان الذرات التي تعيدها الله خلق جديد. نفس الإنسان العاصي هو العاصي، جسمه وذراته تعاد، والمطيع جسمه وذراته تعاد، الذرات الاستحاله تعاد. ينشئها الله نشأة جديدة ويكون تبديل صفات، لا تبديل ذوات، الذات هي هي لكن الصفات النشأة، نشأة قوية يتحمل المشاق التي تكون في يوم القيامة. فتكامل خلقهم ونشأتهم صورا بلا أرواح، كل واحد على قائد الله أشعه الله، عاد الله جسده يده ورجله ورأسه لكن ما كروه. إذا تكمل خلقهم أمر الله الثاني فنفخ في الصور، النفخة الثانية بعد 40 من النفخة الأولى. 40 إيش؟ سئل أبو هريرة رضي الله عنه لما روى الحديث أنه يكفي الناس 40 ثم يبعثهم الله، إلى 40 سنة قال أبيت، إلى 40 شهرا قال أبيت، إلى 40 يوما قال أبيت، يعني ما عندي علم ما يدرى. جاء في حديث في ضعف أنها 40 سنة. نشأ الله العباد الناس نشأة جديدة وتكامل خلقهم، أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور وتطايرت الأرواح جاءت الأرواح ودخلت كل روح في جسدها الذي تعمره في الجسد، كل روح تدخل في أي شيء في جسدها، فإذا دخل في جسدها دبت الحياة، فقام الناس ينفخون التراب على رأسه، كل واحد يقوم في التراب على رأسه. فتعالى أنبتهم وصورهم وخلقهم أجساد بلا روح، ثم لما الرسول جاءت الأرواح ودخلت كل روح في جسدها فعادت الأرواح للأجساد، وقام الناس من قبورهم لرب العالمين، ينفخون التراب على رؤوسهم مسرعين إلى الداعي، الوقوف بين يدي الله الحسن ولا تثيب عليهم الرجال والنساء، حفاظ يعني على عليهم وراق وغرلب غير مختلين، القطعة جلد التي قطعت من الإنسان الختان هو صغير تعود إليه مرة. جاء في أثر أن عائشة قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى القرآن، فقال الله عليه وسلم الآن يصد من ذلك، كل مشغول بنفسه، كل قصر شخص ما لا واحد على أحد. ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون انما يخسر اليوم تشخص فيه الابصار. لا يجب ان ينظر الرجل للمراه، الى مرضاه في مقام من مقام مغرب، مقام خوف ورعب واندهاش ومدهوش المرعوب، هل ينظر لحد؟ ما ينظر لحد، بل ان الانسان في الدنيا إذا انشغل منها بشيء ما يرى من أمامه هذا واقع. فأنت أحيانا تسلم عليها أن أصدار الناس مر على شخص مفكر مشغول تسلم عليه فلا يرد عليه السلام، فأقول عن ذلك وقال الخلاف أنا سلمت لي فلا يرد عليه السلام، لماذا أنت أعلان علي أنت أعلان علي؟ فقال والله ما رأيتك، قال والله سلمت عليك، قال ما رأيتك ولا سمعتك، قال أنا أعرف كيف لما مندهش فكر مشغول الذهن يقنع في المنزل فكيف ما القيامة يا الله الناس اتقوا ربكم إن زلزلت إلى الساعة حسين عليك فأين ترونها أقلها لكل مرضعة الأمن أرضعة وضعها كل مرضعة الحمل حملها وطلب ناس خسارة ولا هم بخسارة ولا كنا على الله الشريف. هل يمكن أحد في هذه الحالة رجلا ضرب المرأة. إذا جاء يوم يصر المرء بالأخير بأمه بأبيه وصاحب فيه الغني من أعلى لكل مرئين هم يبرئين سأمرين وأهل سمس الأمر عليه وعلي أن نكسى في وقفه لما أبراهيم عليه السلام يكسل في سبيل الجنة فلا يكسى الأبد يصنع المؤمن المقصود أن الروح تبعد وتعذب وتصل بالجسد من الوظائف التي تكون الملائكة من مركز القصر والمطر وميكائيل ميكائيل مركز القصر ومن مركز الوحي الذي يهون الله على الأنبياء وهو جبريل عليه الصلاة والسلام ورسى الملائكة وأشرافهم ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل هؤلاء الملائكة الثلاثة موكلون بمعنى الحياة فجبريل مكر من الوحي الذي في الحياة قلوب الأرواح وميكائيل مكر بالقطع من الزحاة الأبدان والنبات وإسرائيل مطمئن بنفس الصور لهذه الحياة والراحة لأسفادها وتعود الحياة ولهذا توصل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح في صلاة الليل فرغبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة كما ذكرت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول يصلي استفتح يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهتم لمقصودك فيه من الحق بإذنك كيف تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم قرأت هذا مش وقفت عليه قراءة نعم طيب كم نعم وأؤمن بشرفهم وفضلهم ومكانتهم عند الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأؤمن بوظائفهم وأعمالهم وأن كل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بإذن الله الكوني القدري فمنهم المقسمات أمرا ومنهم المرسلات عرفا ومنهم العاصفات عصفا ومنهم الناشرات نشرا ومنهم الفارقات فرقا ومنهم الملقيات ذكرا ومنهم النازعات غرقا ومنهم الناشطات نشطا ومنهم السابحات سبحا ومنهم السابقات سبقا ومنهم المدبرات امرا ومنهم الصافات صفا ومنهم الزاجرات زجرا ومنهم التاليات ذكرا ومنهم حملة العرش وهم أربعة في الدنيا وفي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية كما قال تعالى والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ومنهم الكروبيون الذين حول العرش وهم مع حملة العرش من أشراف الملائكة وهم يسبحون الله ويستغفرون للمؤمنين كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ومنهم الموكل بالشمس ومنهم الموكل بالقمر ومنهم الموكل بالنجوم ومنهم الموكل بالجنة وإعداد النعيم لها ومنهم الموكل بالنعيم لأهلها ومنهم الموكل بالجنة وإعداد النعيم لأهلها ومنهم الموكل بالنار وإعداد العذاب لأهلها ومنهم الموكل بالجبال ومنهم الموكل ببني آدم ومنهم الموكل بالنصف يدبر أمرها حتى يتم خلقها ومنهم الموكل بغسل بني آدم ومنهم الموكل بكتابة أعمال العباد من الجن والإنس بكتابة الحسنات والسيئات فكل واحد من العباد وكل به أربعة أملاك من ليل وأربعة أملاك من نهار بدلا حافظان من بين يديه ومن خلفه وكاتبان عن يمينه وعن شماله كما في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ومنهم الموكل بقبض أرواح العباد وفي مقدمته ملك الموت، فهو الذي يستخرج الروح من الجسد ثم يأخذها أعوانه ويجعلونها في كفنه، والله هو الآمر. ولذا أضيف التوسل إلى الله في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وأضيف إلى ملك الموت في قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وأضيف التوسل إلى الرسل في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل، ومنهم الموكل بالوحي وهو جبريل عليهم الصلاة والسلام. ورؤساء الملائكة وأشراطهم الأملاك الثلاثة الموكلون بما فيه الحياة، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقبر الذي فيه حياة الأرض والأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الناس بعد موتهم بإعادة الأرواح إليها. ولهذا توفى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح في صلاة الليل بربوبية الله لهؤلاء الأناس الثلاثة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يستفتح بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمقصود فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأعتقد أن من جحد ملكا من الملائكة فهو كافر، وكذا من قال من الفلاسفة أو غيرهم إن الملائكة أشكال نورانية يتخيلها النبي لزعمهم، أو أنها القوى العقلية الفاضلة في الإنسان كما يقول ذلك من الفلاسفة أرسطو وأبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا. من قال ذلك فهو كافر لأنه جحد الملائكة فهو مكذب لله ولرسوله. نعم، إذا من جحد ملك الملائكة فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله، ولأنه أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة، وإنه جحد أصلا من أصول الإيمان. من جحد الملائكة كافر، لماذا؟ لأنه مكذب لله ورسوله، هذا الأمر. والأمر الثاني أنه جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة، أنه جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة. ثالثا أنه جحد أصلا من أصول الإيمان. ومن ذلك الفلاسفة أرسطو وأفلاطون الذين أنكروا جحد الملائكة وقالوا أنه عبارة عن أشكال نورانية يتخيلها النبي زعمهم. وإذا تقرب إلى الإسلام قالوا أن الملائكة عبارة عن القوى العقلية الفاضلة في الإنسان، وأن الشياطين هي قوى الرديئة عندهم. يقول الملائكة عبارة عن القوى العقلية الفاضلة في الإنسان. يقول ذلك من الفلاسفة أرسطو وأبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا. من قال ذلك فهو كافر. إذا الفلاسفة كفار أرسطو وأتباعه، لأن ما أنكروا الملائكة، أنكروا وجود الرب أولا، جحد الرب ثم جحد الملائكة، جحد الكتب المنزلة وجحد الرسل وجحد البعث. يقولون على الملائكة فلاسفة من أشكال نورانية يتحجرها النبي بزعمهم، أو عبارة عنها عن القوى العقلية القوى العقلية الفاضلة في الإنسان. فلسفة هكذا يقولون، يقول إيش؟ الملائكة عبارة أشكال نورانية يتخيلها النبي بزعمهم. وإذا أردنا تقرب إلى الإسلام قالوا هي عبارة عن القوى الخيرة الفاضلة في العقل اللي تبعث على الخير وعلى الرحمة وعلى الإيثار وعلى المواساة وعلى مقابل الشياطين، هي عبارة عن قوى الرديئة التي تبعث على الشر والظلم والإيذاء. قال ذلك فهو كافر، أنه جحد الملائكة فهو مكذب لله ولرسوله. يعني من قال للملائكة أشكال أو عبارة القوى الفاضلة في الإنسان من قال إنها أشكال نورانية خير من الإنسان أو قال إنها عبارة عن القوى العقلية الفاضلة في الإنسان هذا كله كفر. كما يقول ذلك من الفلاسفة أرسطو وأبو نصر الغرب وأبو علي المسيح يقول عبارة عن القوى الخيرة الفاضلة في العقل. لا كفر لأنه يتحدث ما يكفر كذب الله ولا أصل. نعم. أعتقد أن الجن خلق الله وأحد الثقلين وهم مكلفون خلقهم الله لعبادته كالإنس كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أنكر الجن فهو كافر لأنه مقرب لله ورسوله وكل واحد من بني آدم معه قرين من الجن كما ثبت في الحديث الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. والجن من عالم الغيب يروننا ولا نراه كما قال الله تعالى إنا يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وهذا في الغالب وقد يظهرون ويرون في بعض الأحيان في صور متعددة من صور الآدميين وغيرهم من الحيوانات لأن الله أقدرهم على ذلك. وإبليس كبيرهم والشياطين هم الكفار من الجن ومن أسلم منهم لا يسمى شيطانا. وأعتقد أن من أنكر الشياطين وقال هم القوى العقلية الرديئة في الإنسان والملائكة هم القوى العقلية الفاضلة كما يقول ذلك بعض الفلاسفة كابن سينا وغيره فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله. قال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى والشياطين كل بناء وغوار وكل متمرد يسمى شيطانا. وفي الحديث الكلب الأسود شيطان. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم الجن خلق الله وهو أحد الثقلين وهم مكلفون خلقهم الله لعبادته كالعز كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أنكر الجن فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب لله ولرسوله مكذب للقرآن قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن كذب الله ورسوله كفر. واحد من بني آدم معه قرين من الجن كما ثبت في الحديث الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن الله عنه فأسأل فلا أمون إلا بخير. يعني كل واحد معه قرين والجن من عالم الغيب يرون ولا نراه كما قال تعالى إنه راكم هو قبيل من حيث لا ترونه. وهذا في الغالب قد يظهرون ويرون في بعض الأحيان في صور متعددة من صور الآدميين وغيرهم من الحيوانات. كان يظهر الجن في صورة حية أو في صورة ثعبان أو في صورة إنسان يظهر في بعض الأحيان في صور متعددة صورة آدميين وغيرهم من الحيوانات لأن الله أقدرهم على ذلك. وإبليس هو كبير رئيس والشياطين هم الكفار من الجن ومن أسلم منهم لا يسمى كافر. والشاعر يسأل أبا الجن اللعينة فقل له أتعرف الخلاق عملت إلى نكران؟ أبو الجن هو الشيطان. قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص وكل متمرد يسمى شيطانا من الدواب والإبل والرقب. في الحديث الكلب الأسد شيطان. الكلب الأسد شيطان مواضيع المتمرد كل متمرد يسمى شيطان كما في الحديث الكلب الأسد شيطان. المتمرد من الحياة يسمى شيطان والمتمرد من الأدم يسمى شيطان. قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص كل متمرد يسمى شيطان. وفي الحديث الكلب الأسد شيطان. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما أصل تسمية الملائكة الذين حول العرش بالكروبيون؟ يعني اسم سمى يعني كثير في الملائكة اسم شرف. نعم. السائل: هل يعتبر ابن سينا وغيره من الفلاسفة كافرا؟ وما هو سبب كفره؟ سبب كفره أنه أنكر وجود الرب، جحد الرب وجحد الملائكة وجحد الكتب وجحد الرسل وجحد اليوم الآخر وجحد القدر. ما عمل أن جحد رسول الإيمان كله. يقول هو ابن سينا عن نفسه: أنا وابي من دعوة الحاسب العبيدي، والحاسب العبيدي رافضي خبيث لا يؤمن بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر، لكن حال يسمونه المعلم الثالث رفضوا المعلم الأول. هذا ما أفتت بالله فكما يعبد الأوثان إلا أن يقول نبدأ هذا كفر هو الله، وإلا غاية لحركة الفعل حركة ذلك هذا الكون الرب علة غاية سمى علة غاية لحركة الفرق ومبدأ الكفر فقط. هذا المعلم الأول رفضوا. هذا ثلاثة كلهم علم كل من لها فالها أسفال وثلاثة كلهم على معهم البر لهم ملائكة لهم ملائكة الروم لهم فلاسفة الروم لهم فلاسفة اليونان لهم فلاسفة وهكذا. هذا اشتهر فلاسفة اليونان المتأخرون، وإلا المتقدمون أحسن منهم أحسن من أرسطو. في سقراط شيخ أفلاطون وأفلاطون سقراط يكون شيخ أرسطو وأحسن حال منه، وكان يثبت وجود الله ويثبت خلقه العالم. فجاء أرسطو فابتدع القول ابتدع العالم، فما العلق العالم قد ليس له بداية، وهذا معناه كان وجود الله. ما لم نقل للعالم مخلوق لله. وكان الفلاسفة قبل أرسطو في الجمع العظيمين في الشرائع والإلهيات ويبتدع خلق الله العالم، فجاء أرسطو فابتدع القول بقدر العالم وأن العالم قديم ليس له بداية وليس له خالق، هذا إنكار لوجود الله. ثم جاء ابن سينا المعلم الثاني أبو الصفارات سينا أرسطو سمى المعلم الأول وهو الذي ابتدع الحروف المنطقية. ثم جاء المعلم الثاني أبو الصفارات وأخرجها إلى عالم الصوت الحروف، ابتدع الحروف أرسطو وابتدع الصوت أنا بنص الرابع المعلم الثاني. ثم جاء المعلم الثالث ابن سينا وحاول أن يقرب الفلسفة من الإسلام، لكن في محاولة شديدة لم يصل إلى وسط الجهة الجهمية الغاية الجهمية الغاية في اتجاههم أحسن حال منه. ماذا عمل الإسلام ابن سينا؟ قرب الفلسفة من الإسلام فقال هناك وجودين، وجود للخالق وجود للمخلوق في الذهن وفي اللفظ. لا من وجود الخالق هل له سمك ألوان السمسون ليس له سمسون في العلم ولا القدرة ولا الحياة ولا السمع ولا البصر ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مستمر لنبع الشكون عدد يثبت ليش أسفل يثبت الزين فقط أسفل الجودين يكون كافر جحد إيش جحد وجود الله فهو كافر لأنه جحد وجود الله وكافر لأنه جحد الملائكة وكذلك جحد الكتب والرسل واليوم الآخر وقال باب أولى فيكون الفلاسفة كفار بهذا. نعم متأخرون. نعم السلام عليكم. يقول: هل كل الفلاسفة كفار أم هم على مراتب؟ هذا أجب عليه كل القدامى في الجمل العظمى الشرع والإلهية ويثبتون خلق الله العالم فليسوا كالفلاسفة المتأخرين الرسل هم الملاحدة. نعم يقول هل يوجد دليل في الكتاب والسنة على أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور وجزاكم الله خيرا؟ نعم في الحديث ثم ينفخ إسرافيل في الصور نص الحديث ثم إسرافيل ينفخ في الصور نفخ صعق صعق نفخ الوقت هذا الحديث نعم كاتب السلام عليكم لكن تسمية ملك الموت هل هو لما كبه سبحان الله عليكم فهو نسمي عزرائيل تسمية عزرائيل ما عليها دليل إنما الله سبحانه وتعالى قال قل يتوفاكم ملك الموت ولم يسمى لنا لكن جبريل كان إسرافيل سموا نعم سابقكم الله يقول السائل ذكر ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح عقيدة الصحاوي عن ابن المبارك أنه قال أن الله مستوٍ على عرشه بائن من خلقه فقالوا لابن المبارك بحد قال بحد فما المقصود بالحد؟ يعني أن الله منفصل عن الخلقات من قال بحد من العلماء قال بحد قال بحد يعلمه الله ومن قال بغير حد يعني بغير حد يعلم البشر وقال ما بحد يعني أن الله منفصل عن المخلوقات ليس مختلط بها نعم السلام عليكم يقول شيخنا أرجو توضيح معنى كلمة زنديق وزندقة توضيح معنى كلمة زنديق وزندقة زنديق الزنديق هو المنافق لكنها كلمة فارسية كان المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافق عبد الله بن أبي وغيره يظهرون الإسلام ويبطل الكفر ثم منافقين من النفاق من النافقات وذلك أن الربوع الذي الحيوان الصغير الذي يشبه الفأرة يحمل الأرض له مخرج المخرج الأول يسمى النافقة والمخرج الثاني يسمى القاصعة فهو يحفر جحر في الأرض معروف مدخله ثم يحفر جحر آخر بعيد يحفره حتى إذا كاد أن يبلغ الأرض أرقه وجعل عليه التراب ويكمل على الجحر فإذا أرقه ريب دفع التراب برأسه وخرج من المخرج الثاني النافقة سمى النافقة فهذا الجحر الثاني ظاهره تراب وباطنه حفر كذلك المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر له باطن وظاهر ظاهره الإيمان وباطنه الكفر المنافق سمى نفاق من النافقات التي هي جحر الربوع كما أن جحر الربوع له ظاهر وباطن وكذلك الكافر له ظاهر وباطن هذا المنافق ظاهره الإيمان وباطن الكفر وجحر الربوع ظاهره أنه تراب ما يدري أحد عنه وباطنه حفر هذا تسوية المنافق اللي يبطل الإنسان بالكفر ثم بعد ذلك صار يسمى زنديق صار يسمى زنديق الزنديق كلمة فارسية معناها المنافق ويطلق الزنديق على جحر المعصر ثم جاء فضل الله صار يسمى علماني علماني العلماني العلمانيون هم المنافقون ثم العلماني وبدا الصغار ثم المنافق ثم صار ثم جبير ثم صار ثم علماني ثم يفكهم العلمانيون يقولون الصغار ثم كفر وكفر لصوت المنافقين الذين يا بتمنع الشر للمسلمين ويتدبر المكائد في القضاء على الخاتم وهم يعيشون برصد المسلمين الذين يطالبون بإلغاء المحاكم الشرعية وإلغاء الهيئات وإلغاء المعاهد الشرعية وهم يطالبون باختلاط المرأة بالرجل لأنه ما عندهم إيمان مع العلمانيين يقال العلماني قال العلماني آخر أسأل الله أن يأتي اليوم الذي تجلس فيه بنتي مع ابنك في الجامعة بزوارها لكفر من الفاتحة نسأل الله السلامة والعافية فهؤلاء هذا المنافق هو الزنديق وهو العلماني في زمنه نعم العلمانيون فتح العين ما يبي العلم مو العلم علمانيون نعم بارك الله فيكم. يقول: ما هي أنواع الكفر في الأسماء والصفات؟ أنواع الكفر في الأسماء والصفات. جحد الأسماء، إذا جحد اسم الله اسم الأسماء أو جحد اسم صفاته فهو كافر. كذلك إذا ألحد بها، من الحد بها أن يسمي، أن يشتق لها اسم من اسم الله، يشتق من أسماء الله أسماء الآلهة الباطلة، كما اشتق الكفار اسم العزيز من العزى، واسم مناه من المنان، واسم ايش الله من الاله. هذا من الالحاد فيها، تسميه الالهه الباطله باسماء مشتقه من اسماء الله. ومن ذلك ايضا تاويلها تاويلات باطله، من التأويل التأويلات الباطلة من الحد فيها. كان إذا يقولون الجهمية الذي يقول أسماء الله أسماء المخلوقين، أسماء المخلوقين أضيفت إليهم أضيفت إلى الله ليست لها المخلوقين. المقصود أن الحد هي أسماء جحودها واشتقاء أسماء آلهة الباطلة منها وتحريفها وتفسيرها بالشفاء إلى غير الله إلى المخلوقين. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: هل يرى أحد من الملائكة رب العزة كحملة العرش وغيرهم؟ لا، سلام الله تعالى على الراحة في الدنيا احتجب الله من خلقه. جاء في الأحاديث، في أحاديث متعددة أن الله احتجب من الخلق، بعض احتجب بحجب متعددة، منها ظلمات، منها برد في الوجود، ومنها إلى آخر. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا موسى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفي القصة ويرتاح، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وخلاصه النار، لو كتبه لا أحرق الصبحات وجهه من تريه بسر من خطه. قال الإمام الصحيح يحيي بخط بالنور أو النار حجاب، لو كتب الحجاب لبس الخط احترق الخط، ما يستطيع الثلاثة اسم رؤية الله. لكن الله خلى موسى من وراء حجاب ولم يرى الله على الصحيح. لما سمع موسى كلام الله من دون واسطة جبريل طلعت رؤية الله، فقال موسى: ربي أرني أنظر إليك، كما في سورة الأعراف قال: ربي أرني أنظر إليك. قال الله: لن تراني، يعني لا تستطيع كلامي ببشريتك الضعيفة ولا تتحمل الرؤية، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل الصب الصخر، فلما تجلى الله الجبل ماذا حصل؟ فلما جعله ذكا انساق وتذكا وخر موسى صائقا. فلما افاق قال: سبحانك تبت اليك وانا على المؤمنين ان غيرك في الدنيا احد الا مات ولا في الليل اتي بحده. جاء في النصارى ان الله تعالى تجلى للجبل بقدر استنصر، كشف الحجاب بقدر استنصر فتذكا، فلا يستطيع احد ان يرى الله في الدنيا. أجمع العلماء على أن الله لا يراه أحد في الدنيا، لا من الملائكة ولا من الأنبياء، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم محمد يوم المعراج. فهل رأى الله على قولين؟ أو الأول أنه رآه يعني رأسه، رأى ربه، وهذا قول طائفة قليلة من العلم، وقول اختار النووي والقرطبي والقاضي عياض وجماعة، أو أن الله من الذي رأى ربه بعين رأسه. والقول الثاني جماهير العلماء وجماهير الصحابة أنه أن الذي لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه، وهذا هو الصواب، تدل عليه النصوص. من ذلك قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ورسل بشر أو غير بشر، الصاحب يعني ولم يستلي السفلي. ومن ذلك حديث ابن موسى حجابه النور وفي أنه لو كشفه لا أحرقت سبحانك وليس من تعالى يغفر من خلقه محمد من خلقه وليس من خلقه داخل يعني إن أمر الله. وسئلت عائشة رضي الله عنها سألها من الشروق قال لها حرم محمد الربة فقالت لقد قفت شعر مما قلت لقد قفت شعر مما قلت ثم قالت من حدثك أن محمد الربة فقد تلف. هذا وإذا قالوا أنه رأى احتجوا في رواية ابن عباس في أنه قال أن محمد رأى ربه وفي بعضها أنه قال رأى فقط. وكذلك رأى الإمام أحمد رواية رؤيا أنه رأى ربه رؤيا أنه عيش رأى. وجاب العلماء عن ذلك الآخرون قالوا أن ما رؤيا عن ابن عباس وما رؤيا عن الإمام أحمد نوعين من الرواية. الرواية الأولى أنه قال رأى ربه والثاني أنه رأى رأى ربه وقال على أنه رأى من فؤاده ليس بعين رأسه فؤاده وكذلك رأى. وهل هو الصواب الذي عليه المحققون أن الآثار والرواية التي وردت في أن محمد رأى ربه تحمل على رؤية الفؤاد والآثار والنصوص التي تدلس على انه لم يره تحمل على انه لم يره بعين راسه وبهذا تجتمع النصوص ولا تختلف. فالنصوص التي لم يره يعني بعين القلب والنصوص التي لم يره اي بعين راسه وهذا هو الصواب. في يوم القيامه بين المؤمنين ورضا الله عز وجل في موقف القيامه اربع مرات وفي الجنه نسال الله جل وعلا يكون منهم فعاشكم اجل هي يراه أو يرى المؤمنون ربهم عز وجل في صورة ثم يتحول عن الصورة التي رأوها في أول مرة فينكرون يقول نعوذ بالله منك هذا مكان ربنا حتى يأتينا ربنا فإذا أتينا ربنا عرفنا قد أعلمنا الله لهم علامة وهي كشف الساق ثم يرون في الصورة التي رأوها في أول مرة فيسجدون فيسجد المؤمنون وأما بقية الكفر فإنهم ذهبوا سقطوا في النار وبقيت هذه الأمة فيها المنافقون لأنهم صاروا مع المؤمنين صلوا مع المنافقين صاروا معهم في المقلوقية فيسجد المؤمنون فيريد المنافقون أن يسجدوا فلا يستطيعوا نجى الله ظهر كل واحد طبق لا يستطيع يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ثم إذا رفعوا الرسل رأوا في الصورة التي رأوها أول مرة أربع مرات وفي موقف هذا في موقف القيامة هذا موجود في النصوص ذكر الشيخ الإسلام في كتابه العظيم بين العيون كتبه يعني فلسفة جهمية إذاعة كلامية الله يقول ما تعليقكم على من قال إن الجن لا تدخل أجساد الإنس ما تعليقكم على من قال إن الجن لا تدخل أجساد الإنس وإنما توصف في أعمالهم بسبب قوله تعالى ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذا قول المعتزلة وهنا الجن ما تدخل الإنس وأنا مخالف للنصوص. المعتزلة قديما وحديثا ينكرون دخول الجن الإنس ويقولون كيف جسم يدخل في جسم مستحيل يدخل جسم في جسم لأنهم أهل العقول يعرضوا النصوص لعقولهم وهم أهل العقل حتى أنهم يعملوا حتى أنهم مغرورون في العقل قالوا فسروا وقالوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله قال رسوله أي العقل الرسول هو العقل فقالوا بعقولهم ما يمكن يدخل جسم في جسم لكن النصوص دلت على هذا قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال تعالى من شر الوسواس من شر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى النفس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من لجنة الناس. قال عليه السلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجردا هذا يعيش صريحة فيه، وهذا معروف الآن جاء في سنة أبي داود جل قصة المشروع، وكذلك معروف عند العلماء أن الجني يتكلم على لسان إبليسي. الإمام أحمد وفي شيخ الإسلام روى عن المشروع أن إذا كان الجن خفيف يرسل له الإمام أحمد حذاءه وعصاه فيخرج، وإذا كان شديد يخرج. وقال مرت على الرسول فقال اخرج، قال اخرج كرامة للشيخ والكرامة، قال لا اخرج طاعة لله. هذا الذي ينكر دخول الجن، هذا ينكر شيء محسوس، ينكر النصوص. نعم. يقول السائل: ما الحكمة من تكليف الله تعالى للملائكة بوظائف وأعمال مختلفة؟ الله تعالى خلقهم لخدمته، لخدمته سبحانه وعبادته، فعبدوا الله كما قال الله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ولا يسجدون، يسبحون الليل ونهار لا يسجدون. هذا من العبادة التي خلقوا لها، خلقهم الله لعبادته، ولا يعصون الله ما أمرهم، فهم مأمورون، أمرهم الله بذلك، فهي تتاغل من الأمر صار عبادة، هذه عبادة وظفها الله إليها. يعني نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: ما الدليل على أن حملة العرش أربعة؟ أنه إيش؟ على أن حملة العرش أربعة. هذا ثابت في الحديث، ونص الآية أنهم من القيامة ثمانية وفي الدنيا أربعة، جاء في الحديث أنهم أربعة، واحد على صورة نصر، واحد على صورة كذا، جاء في الشيء المئة في النص الثالث أقره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن أربعة. نعم. ثابت أنهم أربعة في الدنيا وفي الآخرة ثمانية بنص الآية. نعم. يقول: هل يجوز أن يسمى ابن سينا في الكليات والمدارس وغير ذلك؟ يسمى إيش؟ ابن سينا اسم الكليات. وهذا من الأخطاء اللي يعني نسينا السلبية عليه. نعم. وهذا بسبب عدم معرفة كثير من الناس ابن سينا، أو يظنون أنه فيلسوف إسلامي ويعتزون به، ويسمى باسم المدارس. ما ينبغي أن يسمى باسم المدارس لأنه ملحد، ولكنه طبيب، لو كتاب القاضي في الطب هو طبيب، لو يعني قيل أنه طبيب يسمى فلا بأس، لكن تسمى مدارس لا ينبغي. حد بعض الناس الصحفيين يطنطنون، وفي بعض المذيعين يمدحون ابن سينا والفارابي ويقولون هؤلاء فلاسفة الإسلام، والإسلام منهم بريء. نعم. يقول: مواقف طالب العلم من بعض الطعون في أئمة أهل الإسلام كأبي حنيفة وغيره. إيش؟ ما مواقف طالب العلم من الطعون في الأئمة كأبي حنيفة؟ طالب العلم يدافع عن الأئمة والعلماء، يدافع عنهم، والعلماء هم ورثة الأنبياء، فالطعن فيهم دليل على النفاق، ولكن ليسوا معصومين، ليسوا معصومين، قد يصير واحد منهم يخطئ وقد يصيب، لكن الطعن في العلماء هذا من علامات النفاق، من دليل على ضعف الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق ضد الأنصار، فما يضر أنصار الله والدعاة والعلماء وأهل الخير دل على نفاقه وضرر في قلبه، ومن أحبه دل على إيمانه. نعم. السلام عليكم، بارك فيكم ونفعنا بعلمكم، وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى على محمد.